وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذو عدل، وإن كان قد حكم من قبله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعله شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. قلنا هذا القول والأظهر فهم أحكم وأعلم منا. وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا متفق أمر متفق عليه في هذه الصورة، لأن الله نص على أن يكون بالغ الكعبة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه عمل بالآية فدعا شخصا معه يحكم، وعمر رضي الله عنه أيضا دعا عبد الرحمن بن عوف يحكم معه، واستفدنا حكمة جميلة من كلام عمر وهي قوله يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. في أن الإنسان يحذر من خلق سيء يفسد عليه أعماله ويفسد عليه أخلاقه. ومن أعظم ما رأينا يفسد الأخلاق الحسنة الخلق التهور، يفسد عليك الأخلاق الطيبة، عند أن يكون متهورا بالكلام مستعجلا بالأحكام يفسد عليه، وهكذا أيضا سليط اللسان هذا يفسد عليه أخلاقه، فكان لسانه لا يضبطه يتكلم بغير حق ويسب، وهكذا يهلم يعتدي بلسانه، فهذا يفسد عليه الأخلاق الحسنة. وكذلك البخل، يفسد الأخلاق، البخل والشح يفسد عليه أخلاقه، والكرم يغطي عليه أخلاقه، والحلم والأناة تغطي ما ساء من الأخلاق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.